رسوله بالهدى

يعرضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا.